صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحابته ومن سار على سبيله واتبع هديه إلى يوم الدين. أيها الأحباب، ما زالت قراءتنا في كتاب الحدود، وذكرنا بأن الحد هو عقوبة مقدرة شرعا تمنع من الوقوع في مثلها. فالزاني حده إما الرجم إذا كان محصنا، أو الجلد إذا كان غير محصن مع تغريب عام، وشارب الخمر حده 80 جلدة، والقذف فيه 80 جلدة أيضا هو الحد، والتعزير مرجعه لولي الأمر حسب ما يراه مناسبا. ثم بعد ذلك انتقلنا إلى حد السرقة، وهو ما نحن بصدد قراءته، وقد قرأنا بعض الشروط التي يجب أن تتوفر للقطع، ووقفنا على انتفاء الشبهة. ذكرنا بأن القطع لا بد له من 7 شروط. أولا التكليف، وهذا يكون معنا في جميع الحدود. ثانيا النصاب، والنصاب إما أن يكون ربع دينار، وهو في عملتنا أو في ما لدينا الآن نقول قيراط واحد وواحد على 16 من القيراط، يعني قيراط وربع الربع، وإذا كان دراهم 3 دراهم، وإذا كان عرض فقيمته إما ربع دينار وإما 3 دراهم. ثم بعد ذلك الشرط الثالث قلنا الحرز. الحرز، فإذا لم يكن من حرز فلا قطع. والحرز يختلف باختلاف الأموال وعدل السلطان وجوره واختلاف البلدان وهكذا. ثم أن يكون المال محترما، فإذا لم يكن محترم، ربما كان آلة لهو أو طرب أو زمر أو غير ذلك، فلا قطع، لأن من أخذه ربما يكون يريد إزالة المنكر ويريد تكسيره. الشرط الذي وقفنا عليه هو انتفاء الشبهة. ما يكون للإنسان شبهة إذا كان لأبيه، إذا كان يظن أنه له، إذا كان لأمه، إذا كان لزوجته إلى آخره، فلا قطع إذن. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المصنف رحمه الله: الشرط الرابع أن تنتفي الشبهة. أن تنتفي الشبهة، لأن عندنا حديث: ادرأوا الحدود بالشبهات، ادرأوا الحدود بالشبهات. فإذا كان هناك شبهة، مر بنا في حد الزنا، مر بنا في حد الزنا انتفاء الشبهة. قال: صحيح أنا وقعت هذه المرأة، لكن كنت أظنها زوجتي، كنت أظنها آمتي، إذا كان عنده أمة مثلا، فانتفت الشبهة. فإذا وجدت الشبهة فلا حد في الزنا، وإذا وجدت الشبهة فلا حد في السرقة. فإذا كان هناك شبهة فلا حد. نعم. أن تنتفي الشبهة عن السارق، لحديث: ادرأوا الحدود بالشبهات ما استطعتم، فلا يقطع سارق بالسرقة من مال أبيه. من مال أبيه، لماذا؟ لأن الأب يجب أن ينفق على ابنه، لأن الأب يجب أن ينفق على الابن، وربما يكون الابن ما حصل على النفقة فأخذ، ولا بسرقته من مال ابنه، لأن الابن وما يملك لأبيه، أنت ومالك لأبيك، فلا يقطع بسرقته من مال أبيه، لوجوب النفقة على الأب للابن، ولا بالسرقة من مال الابن، لأن الابن وما يملك لأبيه. نعم. فلا يقطع سارق بالسرقة من مال أبيه وإن على أب جد إلى آخره، ولا بسرقة من مال ولده وإن سفر، وإن ابن الابن، لأن الابن وما يملك لوالده. وبهذا قال الإمام مالك رحمه الله، وقال الإمام الشافعي رحمه الله، وقال الإمام أبو حنيفة رحمه الله، جميع الأئمة الأربعة قالوا لا يقطع الأب إذا سرق من مال ابنه، ولا يقطع الابن إذا سرق من مال أبيه، لأن الأب يجب عليه أن ينفق على الابن، ولأن الابن وما يملك لأبيه، كما قال عليه الصلاة والسلام: أنت ومالك لأبيك. نعم. لأن نفقة كل منهما تجب من في مال الآخر، لأن النفقة، لذلك لا يصح للإنسان إذا عنده مبلغ زكاة ووالده محتاج، لا يصح أن يعطي الزكاة للأب. وإذا كان الابن عنده مال زكاة والأب محتاج، لا يصح أن يعطي الأب، لأنه يجب على الابن أن ينفق على الأب، ويجب على الأب أن ينفق على الابن، فلا يقطع أي منهما إذا سرق من مال الآخر. نعم. والأب والأم في هذا سواء، يعني سواء الأم سرقت من مال الابن أو الابن سرق من مال الأب، مثل الأب والابن، الأم مع ابنها مثل الأب مع ابنه، تماما بتمام. نعم. ويقطع الأخ، الأخ لأنه لا تجب نفقته، ويقطع الأخ ويقطع القريب إذا سرق الأخ من مال أخيه. الذي لا يقطع هو الأب، الابن، الزوج، الزوجة، إذا سرقت الزوجة من مال زوجها أو سرق الزوج من مال زوجته لما بينهما من العلاقة والصلة. نعم. ويقطع الأخ بسرقة مال أخيه، ولا ويقطع كل قريب بسرقة مال قريبه، لأن القرابة هنا لا تمنع قبول الشهادة، لأن القرابة لا تمنع قبول الشهادة. ما معنى العبارة هذه؟ ما معنى العبارة هذه؟ معناها أيها الأحباب بأن الأب لا يمكن بحال من الأحوال أن يشهد لابنه، والأخ يمكن أن يشهد لأخيه، الابن لا يمكن أن يشهد لأبيه، الزوج لا يمكن أن يشهد لزوجته، الزوجة لا يمكن أن تشهد لزوجها، ولو، يقول العلماء، ولو بعد الطلاق، لما كان بينهما من العشرة السابقة. يعني أنا الآن أدعي على زيد من الناس، قلت أريد 1000 ريال منه، ذهبت به إلى القاضي، سألني ما هي الدعوة، قلت أريد من فلان 1000 ريال، قال ماذا تقول يا فلان، قال أبدا. سألني القاضي: ألديك بينة؟ قلت نعم. من هي بينتك؟ قلت أبي. لا يمكن أن يقبل، مهما كان أبي من الثقة لا يمكن قبوله. طيب، قال ألديك بينة؟ قلت نعم. ما هي هذه البينة؟ قلت أخي. يمكن أن يقبل؟ قلت ابني. لا يمكن أن يقبل. فالأب والابن فيهما ما يمنع من الشهادة، فلا يمكن للأب، سيأتينا إن شاء الله في الشروط التي يجب توفرها في الشاهد، سيأتينا إن شاء الله بأننا لا نقبل شهادة الابن، ولا نقبل شهادة الأب، ولا نقبل شهادة الزوج، ولا نقبل شهادة الزوجة، لا نقبلها. أما الأخ فإن يعني ظننا أنه يوجد في الشهادة ما فيها رددناها، وإلا فإننا نقبل شهادة الأخ. أما شهادة الأب وشهادة الابن مهما كانت عدالتهم فلا يمكن قبولها للأب من الابن، ولا للابن من الأب، ولا للزوج من الزوجة، ولا للزوجة من الزوج مهما كان. أما الأخ فإذا لم يكن هناك اتهام نقبل. ننظر هل هنا اتهام؟ إذا في اتهام ما نقبل، إذا ما وجدت اتهام فإننا نقبل. نعم. لأن القرابة هنا لا تمنع قبول الشهادة من أحدهم للآخر. نعم. فلم تمنع القطع، ولا يقطع أحد من الزوجين بسرقة من مال الآخر. أحد الزوجين يأخذ المال من وجه على وجه الخفاء. قد يكون الزوج يقصر في النفقة، الزوجة وش مجالها؟ تريد نفقة لها لأولادها، تريد للمدارس، تريد مثلا لأدوات كتابية، تريد لوازم البيت. يلا ما يحبك ماذا تعمل؟ فهل يجوز لها أن تأخذ منه؟ نعم. إذا أخذت هل نقطع؟ لا. جاءت هند بنت عتبة إلى أبي إلى المصطفى صلى الله عليه وسلم وهي أم معاوية وكانت زوجة لأبي سفيان، فقالت يا رسول الله إن أبا سفيان رجل شحيح لا يعطيني من النفقة ما يكفيني ويكفي بنيا. فقال عليه الصلاة والسلام خذي من ماله ما يكفيك وبنيك بالمعروف. فالزوجة لا تقطع إذا سرقت من مال زوجها، والزوج لا يقطع إذا سرق من مال زوجته لما بينهما من الاتصال. هناك مملوك سرق مرآة لامرأة سيده، المرآة اللي تنظر فيها، سرق هذه المرآة، فجاء سيده إلى النبي عليه الصلاة والسلام فقال عليه الصلاة والسلام خادمكم أخذ متاعكم. الخادم أخذ المتاع فلا قطع. فإذا كان الخادم لا يقطع بسرقته من مال سيده فالزوجات من باب أولى لما بينهم من الاتصال. قد تكون تأخذ المبلغ هذا لأجل أن تشتري به طعام لها ولزوجها، ولكن الزوج شحيح ما يدفع. قد تكون تريد أن تسدد مثلا أشياء لوازم ضرورية لا يستغنى عنها، طلبات للأولاد، طلبات لا تستغني عنها هي. فلذلك قال عليه الصلاة والسلام لمن جاء يشتكي الخادم حينما سرق المرآة، مرآة ربة البيت اللي تنظر فيها، قال عليه الصلاة والسلام خادمكم أخذ متاع. فلم يحكم أو لم يأمر بالقطع. وإذا كان هذا بالنسبة للخادم فهو للمرأة من باب أولى. نعم. ولا يقطع أحد من الزوجين بسرقة من مال الآخر ولو كان محرزا عنه. نعم. روى ذلك سعيد عن عمر بإسناد جيد. نعم. وإذا سرق عبدا ولو مكاتبا. وإذا سرق أعد العبارة. الفاعل الذي كمرفوع أتى زيد منيرا وجهه نعم الفتى. وإذا سرق عبد فاعل. نعم. وإذا سرق عبد ولو مكاتبا من مال سيده إذا سرق العبد من مال سيده فلا قطع. كيف نقول مالك سرق مالك؟ لأن العبد نفسه مال، المال سرق المال فلا قطع. وإذا سرق السيد من مال عبده فلا قطع. لماذا؟ لأن العبد وما يملك لسيده. نعم. أو سيد من مال مكاتبه فلا قطع، أو سرق أو سيد من مال مكاتبه، لأن المكاتب غير حر لا يزال رقيق ما بقي عليه درهم ما دام ما سدد، يعني اشترى نفسه على 10 أقساط يدفعها، دفع القسط الأول والثاني والثالث والرابع والخامس، وبعدين قال لا أنا تعب، أنا أريد أرجع إلى سيدي أحب إلي، أبقى في ملك سيدي أحب إلي من أن أخرج، فهو رقيق ما بقي عليه درهم. فإذا سرق المكاتب من مال مكاتبه فلا قطع. نعم، فلا قطع. أو سرق حر مسلم أو قن من بيت المال فلا قطع، لأن له نصيب من بيت المال، إذا كان محتاج له نصيب من بيت المال. نعم، أو سرق من غنيمة لم تخمس، ما قسمت، له نصف، له قسم منها. نعم، فلا قطع، لأن لبيت المال فيها خمس الخمس، هذا إذا كان من أهله، أما إذا لم يكن من أهل بيت من أهله فلا، فإنه يقطع، أما إذا كان من أهل هذا الشيء. نعم، أو سرق فقير من غلة موقوفة على الفقراء، غلة موقوفة على الفقراء، أنا عندي بستان مثلا وقلت البستان في 100 نخلة، وقلت 10 من النخل هذه وقف، قالوا على من؟ قلت على الفقراء، ف يعني وضعنا الثمرة أو التمر وضعناه في البيدر في المكان الخاص به، جاء فقير وسرق من هذه من التمر المخصص للفقراء فلا قطع، لأنه أوقف على الفقراء وهو منهم فلا قطع إذن. نعم، فلا قطع لدخوله فيهم، لدخوله في من وقف عليه، وقف على الفقراء أو وقف على طلبة العلم أو وقف على أهل مكة وجاء وقال أنا من أهل مكة، وقف على مرتاد البيت الحرام وقال أنا منه، فلا قطع لوجود الشبهة. نعم، أو سرق شخص من مال له فيه شركة، له فيه شركة، له فيه يعني فيه شركة بين زيد وعمر وبكر وخالد، جاء خالد واحتاج وأخذ، نقول لا قطع، لماذا؟ لأن له نصيب في هذه الشركة، له قسم منها. نعم، أو لأحد ممن لا يقطع بالسرقة منه، أو لوالده شركة، أو لولده، أو لأمه، أو لزوجته، أي واحد ممن لا يقطع بسرقته منه له شركة في هذا المجال فلا قطع على السارق، إذا كان مثلا أبي له شركة، زوجتي لها شركة، ابني، أي واحد ممن لا أقطع به له شركة فسرقت فلا قطع. نعم، ومعنى أيها الأحباب ليس معناه إذا قلنا لا قطع يعني معناه لا شيء عليك، لا، بل يعذر بما يمكن أن يكون كافيا بما يراه ولي الأمر من تعزير، وإنما القطع ينتفي. نعم، كأبيه وابنه وزوجه. نعم، ومكاتبه لم يقطع للشبهة. الشرط الخامس ثبوت السرقة، ثبوت السرقة، قلنا التكليف، النصاب، الحرص، كون المال محترما، انتفاء الشبهة، هذا الآن الشرط السادس، إذا قلنا إن التكليف شرط، وإذا قلنا إن التكليف شيء مفروغ منه فهو الشرط الخامس، أن يثبت. كيف يثبت؟ يثبت بالإقرار أو الشهادة، إما أن يقر السارق وإما أن تشهد البينة. نعم، ثبوت السرقة، وقد ذكره بقوله ولا يقطع إلا بشهادة عدلين يصفانها، يصفانه يقولون نشهد لأننا رأينا فلان قد جاء إلى محل فلان وكسر القفل وفتح الباب وأخذ كذا وكذا، يشهدان. نعم. أو يقر هو إقرارا مرتين. نعم. يصفانها بعد الدعوة من مالك أو من يقوم مقامه أو بإقرار السارق مرتين بالسرقة. الأئمة، الإمام مالك رحمه الله والإمام أبو حنيفة رحمه الله والإمام الشافعي رحمه الله قالوا يكفي الإقرار مرة لأنه يقر على نفسه، فهو يقر بشيء للغير فنكتفي بمرة. الإمام أحمد رحمه الله قال لا، لأنه يترتب على هذا الإقرار إتلاف عضو بتر اليد، فلا نكتفي بمرة لأنه قد يقر ويتوقع أنه لا شيء عليه ويتساهل، قد يتوقع أن عليه غرامة مالية، قد يتوقع أن عليه جلد 5 مرات 6 مرات، فإذا علم بأن فيه إتلاف فلا يقر إلا وقد تأكد كامل التأكد. الإمام أبو حنيفة، الإمام الشافعي، الإمام مالك رحمهم الله جميعا قالوا يكفي الإقرار مرة لأنه حق للغير ويثبت بالإقرار مرة، كما لو جاء إنسان وادعى قال أدعي على فلان لأني أريد منه 10 ملايين ريال، وقفت معه أمام القاضي قال أدعي على فلان لأني أريد منه 10 ملايين ريال، سألني القاضي ماذا تقول؟ قلت نعم هو صادق في ذمتي. هل يحتاجنا إلى أن القاضي يقول اذهب من البيت، تعال في جلسة يوم الاثنين، تعال جلسة يوم الأربعاء؟ لا، يكفي الإقرار مرة واحدة. لكن القطع، القطع يقول العلماء يعني هذا على القول الأول بأنه إقرار في حق الغير فيثبت بمرة واحدة. القول الثاني وهو ما ارتعاه الإمام أحمد رحمه الله أنه لا بد من الإقرار مرتين، لأن هذا الإقرار ليس من السهولة بمكان، لأنه يترتب عليه الإتلاف، يترتب عليه قطع اليد، فلا بد من التأكد. وإذا كان السارق ممن لا يعرف بالشر فيلقن الإنكار. أسرقت؟ قل لا. أسرقت؟ قل لا. هل وجدت الباب مفتوحا؟ هل وجدت النافذة غير مقفلة؟ هل وجدت القفل مكسور قبل ما تصل إليه؟ فإذا لم يكن معروفا بشر يلقن الإنكار، أما إذا كان معروفا بتماثيله وغيه فلا. نعم. ويصفها في كل مرة لاحتمال ظنه القطع في حال لا قطع فيها، ولا ينزع أي ولا يرجع أي يرجع عن إقراره حتى يقطع، ولا بأس بتلقينه الإنكار. ولا يرجع حتى يقطع. ففي قضية جاء إنسان عند الحجر ومسكوا رجال الأمن بأنه إنسان ناشر، سؤال ماذا عمل؟ قال صحيح أنا أخذت المحفظة من الجيب، أخذها من الجيب. سألناه أدخلت أصابعك؟ قال لا. ماذا أدخلت؟ قال كل اليد، كل اليد إلى هنا. قال أدخل، فأخرج المحفظة وبها كذا من الدراهم والدنانير. الجيب يعتبر حرزا وقد أدخل يده، توفرت الشروط وانتفت الموانع، حكم عليه بالقطع. ذهب الحكم إلى محكمة أعلى، إلى محكمة التمييز، تمت المصادقة عليه، ذهب إلى محكمة أعلى، إلى المجلس الأعلى، تمت المصادقة عليه، فرفع إلى الجهات العليا فتمت المصادقة، انتهت القنوات كلها، جاءوا وأرادوا التمثيل، فأرادوا أن قطع اليد لتنفيذ حد من حدود الله. قال ماذا تريدون؟ قالوا نريد قطع اليد. لماذا؟ قالوا لأنك سرقت. قال لا أنا ما سرقت. طيب اعترفت؟ قال أنا اعترفت هكذا ولا لم يحصل مني. فهذا نزع عن إقراره عدلا، يعني مدة طويلة مر بالمحاكم، كل المحاكم التي يمر بها حوالي مثلا أكثر من 15 قاضي في هذه القنوات مر بها، وتمت المصادقة عليه. في النهاية قال لا أنا ما حصل مني، أقرر صحيح وأنني أقرر لكن لم يحصل مني هذا الشيء، كنت كذا أو كنت في حالة مثلا غير مثلا منتبه لما أقررت به ولم يحصل مني، ففي هذه الحالة يحصل التوسل. امرأة ماذا حصل؟ حصل منها نسأل الله سيعزنا، وقد مكنت ذلك بطوعها واختيارها ولم تكن مكرها، وأقرت لي 4 مرات وهي محصنة، انتهى من جميع الجهات لإقامة الرجم، أحضر الحصى الذي يمكن أن يرجم به، أوشك البدء في الرجم. ماذا تريدون؟ قال نريد الرجم. قالت لا ما. لماذا؟ قالوا لأنك زنيت وأقررت بكذا. قالت لا هذا أنا أقررت به صحيح لكنه لم يحصل. فإذا كان الحد ثبت بالإقرار فلا بد أن يستمر وألا ينزع عن إقراره حتى ينفذ الحد. أما لو نزع عدل عن الإقرار قبيل تنفيذ الحد فلا ينفذ، لأننا قطعنا، لأننا رجمنا، لأننا فعلنا كذا لأجل ما حصل منه من إقرار، أما وقد عدل عن الإقرار فلا. نعم. ولا ينزع، ولا ينزع أن يرجع عن إقراره حتى يقطع. ولا عرفنا وش معنى ولا ينزع؟ يعني ما يعدل عن يستمر، لكن لو عندما جبنا مثلا السكين أو جبنا مثلا الآلة نريد نقطع يده ووضعناها على الكف، قال لماذا؟ قلنا لأجل بتر هذا العضو. قال لا ما حصل من هذا الشيء، يجب أن نتوقف. نعم. ولا بأس بتلقينه الإنكار. ولا بأس إذا لم يكن معروفا بشر أو يكن معروفا بأنه إنسان متسلط، إنسان شرير يؤذي الناس وينتهك الحرمات، فإذا لم يكن كذلك يلقن الإنكار، أسرقت قل لا. نعم. والشرط السادس أن يطالب المسروق منه السارق، أن يطالب المسروق منه السارق بماله. اللي سرق منه المال يطالب، هذا شرط سادس، هذا شرط سادس، ومن العلماء من يقول إنه ليس بلازم. نعم. فلو أقر بسرقة من مال غائب أو قامت بها بينة. رواية عن الإمام أحمد رحمه الله أنه لا يشترط، وأما على قول الجمهور أنه لا بد من مطالبة المسروق، أما إذا ما طالب المسروق فلا قطع، لأنه قد يكون وهبه إياه أو باعه له وكنا نتوقع أنه سرقة، فلا بد من إقامة دعوى من صاحب المال لأجل أن نعرف أنه لا يزال ملكا له. نعم. انتظر حضوره ودعواه فيحبس وتعاد الشهادة. فلو أقر بسرقة من مال غائب، أقر بسرقة مال غائب، والغائب هذا نقول في المدينة أو في الرياض أو في جدة أو في أي مكان آخر، يقول لا بد من الانتظار وأن يقيم دعوة. نعم. أو انتظر حضوره ودعوة، أو إذا لم يحضر يوكل واحد نيابة عنه، أو قامت بها بينة انتظر حضوره ودعواه فيحبس وتعاد الشهادة. نعم. فيحبس وتعاد الشهادة، لأن الشهادة لا تكون إلا بعد الدعوة، الشهادة لا تكون إلا بعد فتشاهد، لا تسمع منه شهادته إلا بعد الدعوة، أما قبل الدعوة على أي شيء يشهد. فأولا الدعوة ثم الإجابة ثم الشهادة. الدعوة لنعرف ماذا يطالب به، الإجابة لنعرف هل أقر أو لا، إذا أقر ما نحتاج إلى الشهادة. إذا أقيمت الدعوة وحصل الإنكار طلبنا البينة وهي الشهادة. وإذا وجب القطع لاجتماع شروطه قطعت يده اليمنى. إذا وجب القطع، إذا وجب القطع توفرت الشروط السبعة أو الستة إذا استثنين التكليف، قطعت اليد اليمنى، ما نقطع اليد اليسرى، اليد اليمنى. منين؟ من الكتف؟ لا. من المرفق؟ لا. من مفصل الكف. نعم. وإذا وجب القطع لاجتماع شروطه قطعت يده اليمنى لقراءة ابن مسعود فاقطعوا أيمانهم. نعم. ولأن قول أبي بكر وعمر ولا ولأنه قول أبي بكر وعمر ولا مخالف لهما من الصحابة من مفصل الكف. من مفصل